دينك نجاتك، قناة سلفية دعوية على منهاج النبوة. السؤال الأول حفظكم الله ورعاكم، يقول صاحبه أحسن الله إليكم شيخنا، هل إذا حضر بعض العوام مجالسنا ومنهم من هو واقع في بعض المخالفات الشرعية المنتشرة عندنا في بلادنا جهلا منه بحكمها كقراءة القرآن جماعة بنغمة واحدة وغيرها، هل نبين له حكم ذلك من الوهلة الأولى أم نزرع فيهم حب السنة وتعظيمها وجرم البدع وخطرها، فإذا كسبناهم بينا لهم ذلك؟ نعم، أقول الداعي إلى الله سبحانه وتعالى خاصة مع العوام يحتاج أن يبدأ في الأصل بدعوة الناس إلى التوحيد وإلى تصحيح العقيدة، ويتكلم في الأمور شيئا فشيئا. انظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن يدعو الناس، قال أول ما تدعوهم ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك أعلمهم أن الله فرض 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم. فأقول هكذا ينبغي للداعي أن تكون دعوته مع العوام. الأمور مثلا كحلق اللحية أو إطالة الثوب ترفق إهدى، نحن لا ننكر أنها منكر وأنه ينبغي أن يبادر إلى إنكارها، لكن إذا شعرت أن إنكار هذه الأمور ونحوها مما ينفره ويبعده عن حضور المجالس فأجل الكلام فيها، ركز الكلام إلى تحقيق التوحيد، ركز الكلام على توحيد تحقيق التوحيد وعلى تحقيق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كيف كان هديه عليه الصلاة والسلام. ترى يا أخي أمة الإسلام الحمد لله بخير، قلوبهم مركوز فيها حب الله وحب الرسول وحب الدين. إذا علموا أنك صادق في دعوتهم وأنك رفيق معهم هم سيتركون ما هم عليه من الباطل شيئا فشيئا وأنت تترفق في دعوتهم، فلا تبدأ بمصادمة الناس في الأمور التي يقعون فيها، إنما ابدأ بتعليم الناس هذا الأمر وهو أصل الدين وهو تحقيق معنى أن لا نعبد إلا الله وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. ركز على هذه المعاني، ركز على هذه الأمور. نعم إذا رأيت منكر ظاهر وأمكنك أن تنكر برفق وبهدوء وتبين الخطأ بحجة وبعلم وبفهم وبحلم وبصبر فافعل، وإلا تأنى في الأمور وادعو الناس إلى تحقيق التوحيد والمتابعة، وإن شاء الله إذا اتضحت هذه الأمور وتبينت لهم هذه المعالم سيتركون ما هم عليه ويعرفون المنهج ويعرفون الحق، لأني واثق أن هذا الرجل وأمثاله لا يقع في هذا في هذه البدعة إلا بسبب أنه يظن أن هذا من الدين أو بسبب أنه يظن أن هذه طريقة مشروعة للتعلم، فأقصد لقراءة القرآن، فأنت يعني هدي معه وبين معه أن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي أن تترك هذا الأمر، لأن الرسول لم يكن يفعل هذا ولم يكن الصحابة يفعل هذا، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. نعم، جزا الله معالي الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.